الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس حوى تعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 14 من شهر صفر لعام 42 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر له في ما ذكر من عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا من قبل تحدثنا عن مسألة الميزان والصراط، وثم ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا، وهي كلامه في الجنة والنار، فقال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لها أهلا، فمن شاء أدخله الجنة تبارك وتعالى فضلا منه، ومن شاء نسأل الله العافية ذهب إلى النار عدلا منه سبحانه وتعالى، وكل يعمل فيما فرغ منه. هذه المسألة وهي مسألة الجنة والنار، كنا من قبل تحدثنا عن في الدرس الماضي تحدثنا عن الجنة والنار، وما الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى قد فصل في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فصل ما يتعلق بالجنة والنار، وبين ذلك وشرحه شرحا وافيا أو شرح شرحا وافيا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كله إنما كان من أجل التخويف من النار، والتخويف من طرق من سلوك طريقها، ومن تنكب الصراط، وكذلك الترغيب بما في الجنة لشحذ الهمم ورفعها لطلب ما عند الله تبارك وتعالى. والجنة كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لا يتضايق فيها الناس ولا تصغر عليهم ولا يبقى أحد ليس له مكان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال في الجنة تفضل فضله حتى ينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني أن الجنة لا تزال تتسع ولا تزال تزيد ولا يزال فيها أماكن لم يأتها أحد حتى يسكن الله تبارك وتعالى أو يخلق الله تبارك وتعالى لها خلقا يسكنهم فضل الجنة. ومعنى ذلك أن هذا بعد أن يأخذ أهل الجنة وكذلك الذين كانوا في النار وخرجوا من النار من أهل الإيمان والإسلام، فإنهم بعد أن يأخذوا منازلهم مع ذلك الجنة لا يزال يفضل فيها فضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 درجة عدها الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله. معنى ذلك أن الجنة التي قضى الله تبارك وتعالى أن تكون للمجاهدين في سبيله 100 درجة، فكيف بالصفات الأخرى والأناس الآخر والناس الآخرون الذين سيدخلون الجنة؟ معنى ذلك أنها درجات متفاوتة ومتسعة، وكل ذلك كما قلت حين يذكره الله تبارك وتعالى وحين يدعو إليه وحين يرغب إليه، إنما يريد تبارك وتعالى أن يشحذ هممنا، أن يشحذ هممنا للسعي إليها والمسابقة في والمسابقة في عمل الصالحات والإكثار من الصالحات، فإن الجنة تتسع لجميع من أراد الله تبارك وتعالى دخولهم فيها. وأنك مهما فعلت وأنك مهما اجتهدت فإن لك في الجنة درجات تعلو بها في جنات النعيم وفق اجتهادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: من صلى في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يعني كل يوم تصلي فيه 12 ركعة من غير الفريضة يبني الله تبارك وتعالى لك به بيتا في الجنة. فلو أنك في السنة صليت 12 ركعة في كل يوم، معنى ذلك أنك في السنة تحصل 360 منزل يجعلها الله تبارك وتعالى لك. والله على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله تبارك وتعالى قدرته شاملة لهذا وغيره. والله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير تبارك وتعالى. بقي من كلام المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا الكلام فيه في الحقيقة عدة مسائل يحسن أن نتوقف عندها ونبين ما في هذا القول منه رحمه الله تعالى من مسائل، وهي لا شك أنها مسائل يعني جاءت الأدلة عليها والنصوص الشرعية جاءت تدل عليها، وإن كان بعض الناس قد يختلف فهمه للنص، ولكن مع ذلك ولله الحمد أهل السنة يكادون يجمعون على هذه المسائل، لأنها من علم الغيب، لأنها من علم الغيب، والناس لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى جعل لأهل التقى جنة ولا جعل لأهل كفر نارا وعذابا فيها، نسأل الله العافية، إلا من خلال ما أخبر الله تبارك وتعالى به، وذلك كله من علم الغيب، وذلك كله من علم الغيب. وميزة أهل الإسلام وميزة أهل التقى وميزة أهل السنة والجماعة أنهم كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالغيب، وكما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معنى ذلك أن الواجب اتباع كلام الله تبارك وتعالى واتباع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم هذا الغرز، لا يتعدى الإنسان هذا الغرز أبدا، لأنه إنما أنزل بعلم الله، ولأنه إنما أنزل ليكون هاديا إلى صراط الله تبارك وتعالى وإلى ما يحب الله عز وجل وما أراد من العلم لعباده. ومما أراد الله تبارك وتعالى لنا من العلم ما يتعلق بالجنة والنار. وكلام الطحاوي رحمه الله هنا وقوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا القول فيه عدة مسألة كما ذكرت. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان، أن الجنة والنار الآن مخلوقتان وموجودتان، يعني ليس الجنة والنار يحتاج هما غير مخلوقتين وإلا غير موجودتين الآن، وإنما سيوجدان يوم القيامة. ليس هذا القول لأهل السنة، بل قول أهل السنة وإجماعهم على ذلك أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، مخلوقتان الآن وموجودتان، والأدلة على ذلك في الواقع كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى عن الجنة أنها أعدت للمتقين، وهذا على سبيل الكلام على الماضي، أعدت يعني من قبل، وكذلك قوله تبارك وتعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار تبارك وتعالى أعدت للكافرين، وهذا يدل على أن هذا الإعداد سابق، أن هذا الإعداد سابق لوجود الناس، سابق لوجود الناس، بل إن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والمرئي هنا الذي قال الله ولقد رآه نزلة أخرى هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته في السماوات العلى، السماوات العلى لما عرج به إلى السماء، وهو لم يره على صورته إلا مرتين كما في حديث عائشة أنه رآه في هذه المرة عند سدرة المنتهى، ورآه مرة قبل ذلك في أول البعث لما رآه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض له 600 جناح، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منظر ليس من السهل النظر إليه ولا بروزه أمام الإنسان في كل مرة، ولكن هذا الذي أراد الله تبارك وتعالى لنبيه أن يتحقق له، فرآه مرة في أول البعثة ثم في آخر الفترة المكية حين أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فالله تبارك وتعالى قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى يعني عند سدرة المنتهى التي وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء والمعراج، قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن سدرة المنتهى فإذا غشيها من أمر الله ما غشيها فما أحد من الخلق يستطيع أن ينعت، يعني ما أحد يستطيع أن يصف تلك السدرة من جمالها وعظمتها وبهائها وأنوارها التي تغشاها، لا يستطيع الإنسان أن يصف ذلك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن وقف على سدرة المنتهى وغشيها ما غشيها، قال ثم أدخلت الجنة، قال ثم أدخلت الجنة فإذا بها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح دخل الجنة، معنى ذلك أن الجنة مخلوقة، أن الجنة موجودة الآن، أن الجنة لا ينتظر في إيجادها وخلقها موت الناس ثم بعثهم كما يزعم بعض أهل البدع، ولكن الصحيح أنها موجودة الآن، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، وإنما أمره كما قال تبارك وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإذا قال الله للجنة كوني فإنها ستكون، والفاصل في هذا الأمور أو الفيصل في هذا الأمر هو إخبار الله تبارك وتعالى أنه فعل ذلك أو أنه سيفعل ذلك، ولكن الله أخبرنا أنه فعل ذلك في بالنسبة للجنة والنار. ومن الأحاديث الدالة أيضا وهي صحيحة في أن تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، حديث خسوف الشمس لما روت فيما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما خسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني بعد صلاته إنهما يعني الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، أو حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، ولقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك حركة إلى الأمام وهو في الصلاة، وكأنه يريد أن يأخذ شيئا عليه الصلاة والسلام، فهو يقول إني رأيت قطفا، إنه يعني عرض لي قطف من الجنة فأردت أن آخذه بيدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، حينما رأيتموني تأخرت، يعني عن كأنه رجع عليه الصلاة والسلام إلى القهقرة أو إلى الخلف قليلا. لماذا؟ لأنه رأى الشمس، أن رأى الجهنم نسأل الله العافية يحطم بعضها بعضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورأيت فيها عمرو بن لحي الذي سيب السوائب، الذي سيب السوائب. وفي رواية قل رأيت عمرو بن لحي في جهنم يجر قصبه في النار، يعني أنه هو أول من سيب السوائب، يعني افترى على الله تبارك وتعالى وافترى في دين الله نسأل الله العافية. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا حقيقيا وليس شيئا سيكون فيما بعد، وإن رأى شيئا حقيقيا عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث التي تدل على النعيم أو العذاب في القبر نسأل الله العافية، ورد فيها التصريح بأن الإنسان يرى منزله من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ثم يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أو يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة. فإذا هذا صريح في أن المتوفى في القبر إن كان من أهل السعادة فإنه يفتح له باب إلى الجنة، وإن كان من أهل الشقاء نسأل الله العافية فإنه يفتح له باب إلى النار نسأل الله العافية، ويكون في مقعده هذا وفي نظره هذا إلى يوم أن يبعثه الله تبارك وتعالى. فهذا دليل آخر، وهو دليل قوي ودليل صريح ودليل صحيح على أن الجنة والنار موجودتان. وكذلك في المسند عند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة أرسل جبريل قال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. لاحظ العبارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها وقال له انظر ما أعددت لأهلها أو ما أعددت فيها. فذهب جبريل عليه الصلاة والسلام فرأى الجنة، فلما رأى ما فيها من الجمال والبهاء والنعم والخير قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم إن الله تبارك وتعالى حفها بالمكاره، حفها بالمكاره، ثم أمره أن يذهب فينظر إليها. فلما ذهب ونظر إليها قال يا ربي لقد ظننت ألا يدخلها أحد، ألا يدخلها أحد، لأنها جعل الطريق إليها من خلال المكاره، وهذه المكاره قد تكون الأوامر والنواهي والفتن والامتحانات والأمراض والبلاء، وأن الناس يبتلون كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان ما دام في هذه الحياة فهو في بلاء وامتحان وفرج وكرب وفرج ونعمة وغير النعمة، كل هذا يصيب الإنسان، ولكنها بالنسبة للمسلم هي مراقي يرتقي بها إلى جنات النعيم، يرتقي بها المسلم إلى جنات النعيم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير، كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا كله مراقي يرتقي بها الإنسان عند الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الذي طب الله عز وجل أن جعل الجنة محفوفة بالمكاره، محفوفة بالمكاره. فلما رآها جبريل عليه الصلاة والسلام قال يا ربي خشيت ألا يدخلها أحد، خشيت ألا يدخلها أحد. ثم إن الله تبارك وتعالى لما خلق النار قال لجبريل اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وما أعد لأهلها فيها وكيف أنها يحطم بعضها بعضا، فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. من ذا الذي يقبل على نفسه أن يكون مثواه النار ومثواه جهنم ومثواه عذاب يعني شديد وعذاب مهين وعذاب أليم؟ من ذا يقبل لنفسه ذلك؟ لا أحد يقبل لنفسه ذلك، ولا أحد يريد ذلك، ولا يمكن لعاقل أن يسعى إلى ذلك، ولا حتى من ليس عاقل فإنه لا يسعى إلى الشر لنفسه والبلاء. ولكن الله تبارك وتعالى لما أراد امتحان الناس في هذه الحياة بالشر والخير والأمر والنهي والطاعة والمعصية والشهوات والهداية والتوفيق وما إلى ذلك من الأمور التي تكتنف حياة الإنسان، حجب النار، حف النار بالشهوات، حف النار بالشهوات يعني الأمور التي تشتهيها النفوس وترغب إليها النفوس. قد تكون هذه التي تشتهيها النفوس قد تكون معاصي، وقد يكون كسل، وقد يكون رأي، وقد يكون نفسية، وقد تكون مقاصد، وقد تكون رغبات بعيدة أو ظنون أو أماني، أشياء كثيرة في الحقيقة صرفة للإنسان عن العمل الصالح. فحفها الله تبارك وتعالى بالشهوات، ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها. فانظر إليها جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا رب لقد خشيت، فقال يا رب لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، يعني أنها، نسأل الله المعافاة لنا وللمسلمين، أنها جاذبة إليها أو تجذب الناس إليها من خلال شهواتهم، من خلال شهواتهم فإنهم يستدرجون، نسأل الله العافية، من خلال شهواتهم ورغباتهم يستدرجون حتى نسأل الله العافية يكونوا من أهل النار. وهذا إذا نظرنا في أهل الكفر كلهم، في أهل الكفر كلهم نجد أنهم من خلال الشهوات يقتحمون النار، نسأل الله العافية، شهوات نفسية وشهوات جسدية وشهوات فكرية وشهوات وشبهات وما إلى ذلك. هذه كلها تجتمع على الكافر الذي لم يسعده الله تبارك وتعالى بالتوفيق والهداية، فتجتمع عليه، نسأل الله العافية فتهلكه، نسأل الله العافية، إذا مات على الكفر استحق عذاب الله، نسأل الله لطفه والمعافاة. المهم أن هذا الحديث صريح في أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة من قبل، وأنه تبارك وتعالى أرسل إليها جبريل فنظر إليها، وما أعد الله تبارك وتعالى لأهلها، وما أعد الله تبارك وتعالى كذلك، وكذلك خلق النار وما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأهلها. ومن الأدلة الصريحة في الحقيقة في هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى يقول إن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة عن هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام أرواحهم جعلها الله في جوف طير خضر، أو في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة في العرش، لها قناديل معلقة في العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات ثم قال: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فهذا حديث صريح صحيح واضح في أن الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر تعلق من تسرح من الجنة حيث تشاء. وفي مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. فهذا واضح في أن الجنة موجودة وأن أرواح المؤمنين في الجنة، وهذا عليه إجماع المسلمين أن أرواح المؤمنين في الجنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يعني أنه يرد هذه الموارد مباشرة بعد موته، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآيات بعد خروج أرواح الناس من أجسادهم. فهذا كله دليل على أن الجنة موجودة مخلوقة، وأن أهلها يريدونها، وأن أهلها يريدونها تريدها مباشرة أرواحهم، ثم تلحق الأجساد بالأرواح بعد أن تنضم الأجساد إلى الأرواح، ثم يلحقون بمنازلهم التي جعلها الله تبارك وتعالى منازلا لهم جزاء على ما جزاء بما كانوا يعملون. وأكد هذا يعني أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان أهل العلم. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول في كتابه الفقه الأكبر أو في الكتاب المسمى الفقه الأكبر يقول: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدا. يعني أن عقاب الله تبارك وتعالى وكذلك ثوابه لأهل طاعته، أن عقابه لأهل معصيته وثوابه لأهل طاعته فإنه سرمد يعني أبدا، يعني أبدا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الأشعري في كتابه الإبانة: ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان. المهم أن أهل العلم كلهم، كل أهل السنة على هذا القول، لم يخالف فيه أحد من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. والذي خالف في ذلك في الحقيقة هم أصحاب البدع من المعتزلة والجهمية، فإنهم زعموا أن الجنة والنار غير مخلوقتين أو غير موجودتين الآن، وأن وجودهما الآن يعني من العبث، وأن وجودهما إنما سيكون يوم القيامة. هم لا ينكرون وجود الجنة والنار على كل حال، يعني المعتزلة لا ينكرون وجود الجنة والنار، ولكن أكثرهم يقولون هذا القول، ولكن أكثرهم يقولون هذا القول. يقول أهل العلم أن أكثر المعتزلة على أنهما لم يخلقا، وأنهما سيخلقان يوم القيامة ويوجدان، لأن ذلك من لم يأتي وقت استحقاقهما. وهذا كله في الحقيقة قول باطل وتقول على الله عز وجل، وتسور على أحاديث على كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وفي النصوص التي سبقت دلالة واضحة على ذلك، والله على كل شيء قدير. وإذا كون الله تبارك وتعالى خلقهما قبل أن يوجد الناس أو قبل أن يأتي أهلهما، فذا يعني عائد إلى قدرة الله، ثم بالنسبة لنا يعود إلى إخبار الله لنا أنه فعل ذلك. ولا يخفى أن الناس الآن مثلا الأرض يقولون إنها كانت قديم، وجودها قديم جدا قبل وجود البشر، ويحسبون لها يعني سنوات متطاولة في القدم، ويحسبون البشر يعني وجدوا في فترة متأخرة من وجود الأرض، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فعله، وإنما نحن نعلم ما أراد الله تبارك وتعالى وفعله والذي قضاه من خلال خبره تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا بشيء فإنه لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك، لأن ذلك كله تابع لقدرة الله تبارك وتعالى، ثم إيماننا به تابع لكلام الله تبارك وتعالى. كما أن العقل ليس به معارضة للشرع، يعني ما من أمر يذكره الله تبارك وتعالى في القرآن أو يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصح في النصوص يمكن أن يقع فيه معارضة مع العقل، مع العقل الصحيح، ليس العقل المريض. العقل الصحيح لا يمكن أن يقع بينه وبين الشرع معارضة، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع، والذي جعل الموازين في العقل يعني الموازين الصحيحة في العقل هو الذي أنزل الشرع تبارك وتعالى، فعليه لا يمكن أن يكون يعني بدهيا، لا يمكن أن يكون تعارض بين الشرع والعقل. وكلنا يعلم أن الإنسان إذا أراد أن يأتيه ضيوف فإنه يعد العدة قبل أن يأتيه الضيوف، قبل أن يأتي الضيوف يعد العدة لهم، وإذا أراد أن يكرم أناس فإنه يعد العدة لهم قبل أن يأتوا، وليس وقت ما يأتوا. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للناس فالله تبارك وتعالى هو الكريم والجواد، وقدرته كما قلت قابلة للفعل والترك والإيجاد والإعدام، هذا كله تابع لإرادة الله تبارك وتعالى، وقدرته محيطة بكل ذلك. المسألة الثانية التي تتبع لقول الطحاوي رحمه الله تعالى وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، المسألة الثانية هي المتعلقة بحال الناس في الجنة والنار، حال الناس في الجنة والنار. فالجنة والنار هما كل واحد منهما منزل لأمة من البشر، لأمة من البشر، وأهل الجنة الذين يدخلونها خالدون فيها، الذين أهل الجنة الذين يدخلونها خالدين فيها، لا موت يصيبهم بعد دخولهم فيها. وكذلك نسأل الله العافية النار أهلها مخلدون فيها، إلا من جاءت السنة بأنهم يخرجون، وهم أهل التوحيد الذين يموتون بدون توبة، الذين يموتون من أهل التوحيد وعليهم ذنوب بدون توبة، فإن أمرهم في المشيئة، فإن أمرهم تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا أمر يعود إلى الله تبارك وتعالى. لكن الكفار والمشركين نسأل الله العافية والمنافقين يعني النفاق الاعتقادي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وما أكثرهم نسأل الله اللطف والمعافاة، هؤلاء كلهم مخلدون في النار، هؤلاء كلهم مخلدون في النار، لا يموتون فيها ولا يحيون، ولا يفتر عنهم العذاب نسأل الله العافية، وهم فيه مبلسون نسأل الله اللطف والمعافاة. المهم أن أهل السنة اتفقوا على خلود أهل الجنة وكذلك خلود أهل النار فيها، والأدلة على هذا في الحقيقة كثيرة أيضا، سواء من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى في القرآن ذكر وصف أهل الجنة بالخلود في 28 آية، في 28 آية يصف الله تبارك وتعالى أهل الجنة بالخلود، يصف أهل الجنة بالخلود في 28 آية، كما في قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وفي 9 آيات من هذه ال 28 آية التي قطع الله تبارك وتعالى أو نص الله تبارك وتعالى بها على خلود أهل الجنة، في 9 مواضع وصف الخلود بالأبدية، وصف أو قرن الخلود بالأبدية، فقال تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فهذه آية النساء، وكذلك آية النساء الأخرى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. وكذلك في المائدة يقول الله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. المهم أنه في تسع آيات من كتاب الله عز وجل رنى الله تبارك وتعالى الخلود بالأبدية، قرن الخلود بالأبدية. وفي 28 آية ذكر الله تبارك وتعالى الخلود بدون ذكر الأبدية. المهم أن ذلك متحقق من خلال كلام الله عز وجل، يعني واجب الإيمان بأن أهل الجنة لهم الخلود فيها، لهم الخلود الأبدي فيها. والأحاديث التي سبق ذكرها أن من يدخل الجنة أنه يقال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، ومن دخل الجنة فإنه ينعم فلا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يذهب شبابه ونحو ذلك من النصوص الكثيرة، وسيأتي أيضا نصوص تؤكد هذا. هذا بالنسبة للجنة. أما النار نسأل الله العافية، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر الخلود لأصحابها في 15 موضعا، في 15 موضعا ذكر الله تبارك وتعالى فيه الخلود لأهل النار، في 15 موضعا ذكر الله تبارك وتعالى الخلود لأهل النار، وفي 3 مواضع أكد الخلود بالأبدية أو قرن الخلود بالأبدية، كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول تبارك وتعالى إن الله كما في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن يقول تبارك وتعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا هذه النصوص في الحقيقة كلها تؤكد ما يعتقده أهل السنة والجماعة وما عليه إجماعهم أن الجنة والنار، أن أهل الجنة خالدين فيها وأن أهل النار خالدين فيها. بل مما يؤكد ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نسأل الله اللطف والمعافاة. وفي رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. فهذه النصوص كلها في الحقيقة تؤكد وتبين أن مسألة الخلود قد جاءت النصوص فيها وأكدتها، وإن كان بعض أهل العلم ذكر قولا آخر بالنسبة لخلود أهل النار، وأن هذا الخلود هو مكث طويل وسيأتي الإشارة إليه بكيفية مختصرة. بعد هذه النصوص، بعد ذكر هذه النصوص والتأكيدات من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا المسألة المرتبطة بخلود الطائفتين فيها 3 مسائل، فيها 3 مسائل يحتاج من يحسن أن ننبه عليها. من هذه المسائل معنى الاستثناء الوارد في سورة الأنعام وفي سورة هود، في سورة الأنعام وفي سورة هود. أما الذي ورد في سورة الأنعام فقوله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. وقوله تبارك وتعالى كما في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فهذه هاتان في هذين الموضعين من كلام الله تبارك وتعالى ورد فيهما ربط الأمر بالمشيئة. فما هي أقوال أهل العلم في هذا؟ ما هي أقوالهم في هذا؟ جميع من سنذكر في الحقيقة أو جل من سنذكر سيذكرون أن الخلود متحقق لكل طائفة. لأهل النار لهم الخلود فيها يعني الكفار، ولأهل الجنة الخلود فيها. ولكن ماذا يعني هذا الاستثناء الذي جاء في هاتين في هذين الموضعين من كلام الله تبارك وتعالى؟ هذا أقوال ذكرها أهل العلم، ذكرها الطبري وذكرها القرطبي رحمه الله وذكرها ابن كثير، واستوعب الأقوال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، استوعب الأقوال ابن الجوزي رحمه الله، وذكر في المسألة سبعة أقوال. ذكر في معنى الاستثناء الموجود الوارد في هاتين في هذه الآيات فيها ذكر فيها سبعة أقوال. القول الأول أن الاستثناء بالنسبة للنار في حق الموحدين للذين يخرجون بالشفاعة، قاله يعني هذا القول قاله ابن عباس والضحاك، يعني أنه حين قال الله تبارك وتعالى إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أن المشيئة هذه أن هذا الاستثناء متعلق بالفترة التي يكون فيها بعض أهل النار من الموحدين دخلوا النار ثم يخرجون منها بالشفاعة، ثم يخرجون منها بالشفاعة، فقالوا الاستثناء هنا واقع على هذه الفترة. وقول آخر، القول الثاني، أن قوله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم، ثم يجدد خلقهم، فيرجع الاستثناء إلى تلك الحالة، يعني أن الاستثناء راجع إلى فترة من الفترات التي يأمر الله تبارك وتعالى النار أن تفني من فيها ثم يعيدهم الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الفناء لا شك أنه ليس فناء يعني بحيث أنهم يذهبون ويتلاشون، وإنما هو فناء يكون أشد حالا من أحوالهم المعتادة. وهذا القول ذكره الطبري ونسبه إلى ابن المسيب. والقول الثالث أن هذا الاستثناء يعني أنه استثناء، يعني قال إن ما شاء ربك، وهذا الاستثناء لا يفعله الله تبارك وتعالى، إنما هو في بعض المواضع أن الله تبارك وتعالى يستثني استثناءات، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وهذا تعليق للأمر بالمشيئة وتأديب للمسلمين بأن يعلق الأمور بمشيئة الله عز وجل، أو كما قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم تبارك وتعالى أنهم سيدخلون المسجد الحرام، علم أنهم سيدخلون المسجد الحرام، فقوله إن شاء الله ليس متعلق بأنه يعني الأمر محتمل للدخول أو عدم الدخول، ليس كما نقول نحن مثلا سأذهب إلى مثلا الجامعة أو سأذهب إلى بيت فلان أو أستضيف فلان ثم أقول إن شاء الله، لأن الأمر بالنسبة لي محتمل الوقوع ومحتمل عدم الوقوع، أما بالنسبة لله عز وجل فالأمر لا يحتمل إلا الوقوع، لأن الأمور كلها لأن الأمور كلها بيده تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر بيده كما قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالله تبارك وتعالى الاستثناء هنا ذكر وهو لا يريد أن يفعل ذلك، وهو لا يريد أن يفعل ذلك لأنه قد قضى بخلودهم، نسأل الله العافية. وقول الرابع أن إلا بمعنى سوى، معنى أنه سوى الذين قدر الله تبارك وتعالى لهم الخلود، يعني إلا ما شاء ربك، إلا الذين قدر الله تبارك وتعالى لهم الخلود فإن لهم الخلود، فإن لهم الخلود. هذا قول من الأقوال. والخامس أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة، يعني الاستثناء واقع على الفترة التي لم يدخلوا فيها النار، وإنما كانوا في مقام الحشر والوزن وما يكون قبل الصراط وما يكون على أهل الموقف قبل الدخول في النار، فإنهم يرون، يعني من قال هذا القول يرون أن ذلك سيكون بالنسبة لهؤلاء الناس، الاستثناء يقع عليه، الاستثناء يقع عليه. والقول السادس أن الاستثناء وقع على قوله تبارك وتعالى لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق، فإن الاستثناء على هذا فإنه إلا ما شاء ربك مما من عذاب من نوع آخر لا يكون فيه زفير ولا شهيق. والقول السابع أن إلا بمعنى كما، يعني كما شاء ربك، يعني هي أقرب إلى التأكيد للخلود وليس إلى الاستثناء. هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم هي في الحقيقة كلها لبيان أن الاستثناء هذا لا يتعارض مع الأدلة التي دلت على خلود أهل النار، لا يتعارض مع الأدلة التي دلت على خلود أهل النار، وإنما معنى من المعاني قصده الله تبارك وتعالى، وأهل العلم اجتهدوا في بيان هذا المعنى، معنى هذا الاستثناء، ومنهم من قال القول القريب، ومنهم من قال القول الذي ليس أو قول آخر أقرب منه، ولكن الاتفاق هو على خلود أهل النار وخلود أهل الجنة فيها، وأنهم يخرجون، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها، وأن أهل النار كما قال الله تبارك وتعالى لا يخفف عنهم من عذابها، فهم لا يخفف عنهم من عذابها وما هم منها بخارجين، ولا يفتر عنهم العذاب، ويقال لهم لما ينادون مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما تيسر ذكره، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن سلك طريق جنته، وسهل الله تبارك وتعالى له العمل الصالح الذي يبلغ به رضوانه وجنته، وأن يجنبنا كل عمل يغضب به علينا أو يسلك بنا إلى غضبه وناره. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا وكل من له فضل علينا من مشايخنا وكذلك ولاة أمورنا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يباعدنا ويباعد وجوهنا ويحرم جلودنا ووجوهنا على النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.